ايضا يا نظر عيني ينفرقك حيل بسرعة يا ديني احبك موت انت عمري وسنيني يا بعد الروح وينك بس سمعي ردت احلم بغيرك واستحت عيني جيبني ودمعة توديني يا عمري مو بالكيف قلنا روح غافل يا عمري ترى المراية ما تختار لوجوه تقابل يا عمر وداتك مشتاق روح هواي أحس عطشان عيني وانت جيتك هواي ردت أحلم بغير مستحت عيني.